كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله، إخراج رضا سليمان، هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة أحمد السعيد، إخراج رضا سليمان. ماذا يريد الناس من الحاكم؟ أعتقد إذا كان علينا أن نحدد أمرا واحدا نطلبه من الحاكم فلا شك أنه سيكون العدل. العدل؟ نعم، فالعدل إذا تحقق يستتبعه الأمن، ويستتبعه أن يحصل كل إنسان على نتاج جهده وعمله، فيكف السارق عن السرقة، والزاني عن الزنا، والكاذب عن الكذب. حقا، إن العدل هو المفتاح إلى كل الأخلاق القويمة التي نحب أن يتصف بها مجتمعنا. أسمعت قول الرسول الكريم في عدل الحاكم؟ ليتك تسمعيني إياه. قيل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء. يقال أيضا: عدل السلطان أنفع من خصب الزمان. ويقال أيضا: إذا رغب السلطان عن العدل رغبت الرعية عن طاعته. سأل الإسكندر حكماء بابل: أيهما أبلغ عندكم، الشجاعة أو العدل؟ إذا استعملنا العدل استغنينا به عن الشجاعة. ويقول كسرى: لا ملك إلا بالجند، ولا جند إلا بالمال، ولا مال إلا بالبلاء، ولا بلاء إلا بالرعايا، ولا رعايا إلا بالعدل. كتب أحد عمال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يشكو إليه من خراب مدينته، ويسأله مالا يرممها به، فكتب إليه عمر: قد فهمت كتابك، فإذا قرأت كتابي فحصن مدينتك بالعدل، ونظف طرقها من الظلم، وهذا خير ما ترمم به مدينتك. أسمعت عن قصة توضح خوف المنصور من الله تعالى؟ لا، لم أسمع، ليتك تسمعني إياها. روي أن رجلا من العقلاء غصب بعض الولاة ضيعة له، فأتى المنصور فقال له: أصلحك الله يا أمير المؤمنين، أذكر كل حاجتي أم أضرب لك قبلها مثلا؟ بل اضرب مثلا. إن الطفل الصغير إذا نابه أمر يكرهه فإنما يفزع إلى أمه إذ لا يعرف غيرها، وظنا منه أنه لا ناصر له غيرها، فإذا ترعرع فاشتد كان فراره إلى أبيه، فإذا بلغ وصار رجلا وحدث به أمر شكاه إلى الوالي لعلمه أنه أقوى من أبيه، فإذا زاد عقله شكاه إلى السلطان لعلمه أنه أقوى من الوالي، فإن لم ينصفه السلطان شكاه إلى الله لعلمه أنه أقوى من السلطان. وقد نزلت بي نازلة وليس أحد فوقك أقوى منك إلا الله تعالى. لا تطل يا رجل، واعلم أني أخاف الله. أريد فقط أن أقول انصفني وترد لي ضيعاتي يا أمير المؤمنين، رفعت أمري إلى الله تعالى في الموسم، فإني متوجه إلى بيته وحرمه. بل ننصفك. وأمر المنصور أن يكتب إلى واليه برد ضيعته إليه. سمعت قصة المنصور مع العدل قبل الخلافة؟ لا، لم أسمع. ليتني أسمعها منك. قدم المنصور قبل الخلافة إلى البصرة، فنزل بدار واصل بن عطاء وقال له: بلغني أن سليم بن يزيد العدوي قد كتب أبياتا جميلة في العدل، فهل تصلني به؟ فقام إليه وطلب واصل بن عطاء منه أن يسمعهما ما قاله في العدل، فقال: حتى متى لا نرى عدلا نسر به، ولا نرى لولاة الحق أعوانا، مستمسكين بحق قائمين به، إذا تلون أهل الجور ألوانا، بالرجال داء لا دواء له، وقائد ذي عمن يقتاد عميانا. سعد المنصور بما سمع، ومن فرط تأثره قال: وددت لو أني رأيت يوم عدل ثم مت. قيل لما ولي عمر بن عبد العزيز أخذ في رد المظالم، فابتدى بأهل السنة، فاجتمعوا إلى عمة له كان يكرهها وسألوها أن تكلمه، فقال لها عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلك طريقا، فلما قبض سلك أصحابه ذلك الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضي الأمر إلى معاوية جره يمينا وشمالا: ويم الله، لئن مد في عمري لأردنه إلى ذلك الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يا ابن أخي، إني أخاف عليك منهم يوما عصيبا. إني لا أخاف يوما إلا يوم القيامة، وهو أشد هولا من كل الأيام مهما كانت عصيبة. قال حكيم عربي: إذا هم الوالي بالجور أو عمل به أدخل الله النقص في أهل مملكته وفي الأسواق والزروع والضروع وكل شيء، وإذا هم بالخير والعدل أو عمل به أدخل الله البركة في أهل مملكته كذلك. صدقت، فقد قرأت للوليد بن هشام قولا مشابها، إذ إنه قال: إن الرعية لتصلح بصلاح الوالي وتفسد بفساده. قال قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج ملك من الملوك يسير متنكرا في مملكته، فنزل على رجل له بقرة تحلب قدر 3 بقرات، فتعجب الملك وحدثته نفسه أن يأخذها. فلما كان الغد حلبت له النصف مما حلبت بالأمس، فقال له الملك: ما بال حلبها نقص؟ أرعت في غير مرعاها بالأمس؟ لا، ولكن أظن أن ملكنا رآها أو وصله خبرها، فهم أن يأخذها فنقص لبنها، فإن الملك إذا ظلم أو هم بالظلم ذهبت البركة. فتاب الملك وعاهد ربه في نفسه ألا يأخذها ولا يحسد أحدا من الرعية. فلما كان الغد حلبت كعادتها. دعني أقص عليك قصة أخرى لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما شبيهة بما سبق. كلي آذان مصغية. بلغ السلطان يوما أن بأرض المغرب امرأة لها حديقة فيها قصب حلو، فعزم الملك على أخذها منها. أتاها وسألها: هل حقا ما سمعت عن قصب حديقتك؟ نعم يا مولاي، إن خيره كثير. ثم إنها عصرت عودا من القصب فلم يخرج منه سوى نصف قدح، فقال لها الملك: أين الذي كان يقال؟ هو كما قيل وكما سمعت، إلا أن يكون السلطان قد عزم على أخذها مني فارتفعت البركة منها. وتاب السلطان وأخلص لله النية وعاهد الله ألا يأخذها منها أبدا. وبعدها أمرها فعصرت له عودا من القصب، فجاء العصير ملء القدح. هو العدل المفتقد يا عزيزي، فعندما يفتقد العدل بين البشر تفقد الحيوانات والنباتات بركتها وتتوقف عن إنتاج الخير، وكأنها تعلن إضرابا صامتا على تعسف الإنسان ببني الإنسان. ليس الحيوان والنبات فقط، إنما سمعت عن إضراب مماثل للسمك. السمك؟ نعم السمك، فقد حكى أبو بكر الطرطوشي في كتابه سراج الملوك: رأيت في الإسكندرية والصيد مطلق للرعية السمك يطفو على الماء لكثرته، وكانت الأطفال تصيده بالخرق من جانب البحر، ثم حجزه الوالي ومنع الناس من صيده، فذهب السمك حتى لا يكاد يوجد. نعم يا صديقي، كلها قصص تؤكد أن سرائر الملوك وعزائمهم ومكنون ضمائرهم تتعدى إلى الرعية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الناس على دين ملوكهم، ويمتد عدل الملوك إلى عدل الرعية، بل إلى حديثهم واهتماماتهم. حقا يا صديقتي، فقد روى أصحاب التواريخ في كتبهم في زمن الحديث